بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجلال للبدن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشف من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق به. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. قوله: باب الجلال للبدن. والجلال هي حد ما يوضع من نفسية على البعير. وأراد البخاري أن يبين هنا بأن الهدي الذي يساق للبيت يجوز الركوب عليه، ويجوز أيضا أن يستعمل في المهنة التي يفعلها الإنسان، يعني يستعمله إلى أن يصل به إلى البيت. ولأن الغالب من الناس يعني لا يكاد يسقون الهدي تعظيما له إلا من أين؟ ساق من أين؟ من المهنة. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، يعني كان يفعل هذا لموضع السنام الذي يركب عليه. والسنام للسنام البعير هو أعلى شيء في البعير. وإذا نحرها نزع جلالها ثم يتصدق بها. يتصدق بماذا؟ بهذه الجلال. قال: وحدثنا قبيصة. من هو قبيصة؟ قال: حدثنا سفيان. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن ابن أبي نجيح، وهو عبد الله بن يسار بن نجيح، عن مجاهد وهو مجاهد بن جبر، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. يتصدق بهذه الأشياء التي كانت توضع على البعير. وعلى هذا يجوز أيضا كساء البعير وضع الكسوة عليه التي يركب عليها، والتي تكون من مهنة الإنسان في استعماله للبعير. قال: بل من اشترى هديه من الطريق وحلله. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا أصنع كما صنع. أشهدكم أني أوجبت عمرة حتى كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف ببيتي وبالصفا، ولم يزن على ذلك ولم يحمل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر وراء أن قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. قول: باب من اشترى هديه من الطريق وقلل، أي وهو ذاهب إلى البلد. وطبعا الأصل والأولى والأقرب هو أن يكون من أن يدخل به المهنة، أن يدخل به المهنة، وإذا فعل فلا حرج. والأولى والأقرب أن يشتريه من الحل في الطريق، أن لو تكاسل الناس في أمر الهدي وظلوا يشترون حتى اشترى من مكة فلا معنى للقارئ. طبعا يجوز للمتمتع أو الهدي للمتمتع من مكة كان يشترى من مكة أو يرسل إليه، ولكن بالنسبة للقارن العلة في هذا هو أن القارن الذي جمع بين عمرة وحج جمع بين سوف الهدي، لأن هذا فيه نوع من الإشعار بعبادة جليلة عظيمة وتعظيم للبيت منذ البداية إلى النهاية. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية، أراد الحج في العام الذي وقعت فيه فتنة الحرورية. من هم الحرورية؟ هم الخوارج. ومبدأ الخوارج كيف بدأ فتنة الخوارج ومن هم الخوارج؟ لا جانب الأيمن أهل اليمين من هم الخوارج؟ لا تفضل. أول واحد عن وجود خبصة اللي هو إمامهم وشيخهم وصاحب هديهم وطريقتهم اللي هو صاحب الخوارج، لأن أصل الخوارج من الخروج، لأن الخوارج أقوام لا يعرفون استقامة ولا سمع ولا طاعة على وتيرة واحدة، إنما الخوارج هم يرون الشيء فاتبعونه بلا تقصير، ولذلك إمامهم الذي قام وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، لما بعقل الخاص رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأقوام وكانوا حديث عهد الإسلام فعظم لهم العطاء، أعطى فلان وفلان وترك فلان، ويعني لم يكن قسمة كما يقول الناس أن يتساوى، وهناك فرق بين التساوي والعدل، هناك فرق بين التساوي والعدل. التساوي انك تدي ده زيدين زيدين زيدين زيدين، هذا قد يكون ظلم، انك تدي واحد نشيط، واحد كسلان، واحد ذو مكانة، واحد ليس له مكانة، هذا ليس عن ظلم، ولكن العدل انك تعطي كل صاحب حق الحق الذي يستحق، ده بيسمى ايه؟ عدل. ولذلك لما بينادي العلمانيين هؤلاء يقول لك مبدا التساوي، ما في حاجه اسمها تساوي، بل لو جئنا في ارض الواقع لن يكون هناك تساوي. هل المدير زي الفراش؟ هل المدير زي الفراش في الاجر؟ ابدا، ده ظلم. المدير بيقعد على المكتب ومكيف ويمكن يقعد له ساعه ساعتين زمن ويمشي، والفراش طول النهار عمال يقمص وطلع بصرينه من الصبح لغايه اخر النهار، يجي قبل المدير ويمشي بعد المدير. فلو قلنا تساوي بين الاثنين ده زيد فراش زي الثاني، ولكن نظرا ان هذا المدير يعني الساعه التي يؤديها ب 1000 ساعه من ساعه الفراش، ولو المدير ترك العمل وغاب يبقى العمل ايه؟ تعب. ممكن الفراش يقعد مكانه يقول لهم انا فراش المدير ما يصلح. فذلك العدل هو أن كل صاحب حق يستحق يعطي، وهذا يسمى عدل. أما التساوي فلا، فالمرأة والرجل في الميراث وللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا العدل، وليس لو في تساوي فهو، لأن المرأة مطلوبة وليس طالبة، المرأة ينفق عليها وليس ينفق إلى غيرها من هذه الأشياء. فكثير من العقول لما نزل الأمر بالعدل، يعني قال سعد بن أبي وقاص كان في مجلس قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فلانا وفلانا وفلانا وترك شخصا هو من أحق الناس إليه ويعرف جيدا إذا أفضلهم بكل. قال فغلبني نعيمي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، يعني لما يعني لا تعطي فلان مثل ما أعطيت هؤلاء. فالمهم في المرة الثانية الثالثة حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي أقواما وأدع أقواما، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، وإني أعطي أقواما خشية أن ينكبوا على وجوههم في النار، من باب التأليل. فلذلك القضية هنا قضية بقى يسميها بعض الناس ويقع بعض المتدينين مبدأ التساوي، لا تساوي، التساوي قد يقع فيه العبد في الظلم، عندك في الأولاد العدل وليس التساوي، في كل شيء عندك ابن ذو دين وملتزم و و و واخر فاسد الى غيره، هل هذا يتبادل مع يستحيل؟ كذلك في العطاء قد تعطي البنت اكثر من الولد، تريد ان تعطي ابنتك هديه والولد البنت عشان تولي تقولها ايه؟ قطعه من الذهب خاتم او والولد هدي له ايه؟ هجيب له ايه؟ هجيب له نفس القيمه خاتم ب 500 جنيه هدي له 500 جنيه؟ طبعا يستحيل. هجيب له هديه عباره مثلا اي حاجه، ثوب، كتاب، أي شيء من الأشياء التي فيها تطيب للنفس. إذن التعادل هنا أو العدل هنا هو إنزال الأمر في منازله بحيث ترضي الأطراف بما هو عنده، لكن أنت لو جبت للبنت شيء متساوي مع الولد قد لا يكون عنه. كذلك قد يكون احتياج الولد في بعض الأوقات أكثر من احتياج البنت، فاحتياج الأبناء الأكبر قد يكون احتياجه أكثر من الأصغر، وهكذا العدل. فهذا الرجل ذو القيصرة بضحالة عدله لما رأى هذا المشهد أمامه قال يا محمد اعدل. وفي روايات مثلا هذه قسمة مريدة بها وجه الله، اللي أنت عملته ما فيها فطبعا يقول هذا لمن؟ لمن أرسله الله عز وجل بالعدل والحكم ومبلغا لله عز وجل هو أعدل الخلق على الإطلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه قال من يعدل إذا لم أعدل. فبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفكر سيكون وسيكفر، هو فكرة إيه؟ الاعتراض، إنك دايما تقيس اللي قدامك بعقلك الظاهر ولا تعرف معانيه، وربما نظر لك أن هذا المعنى الذي يعني لم تدركه إلا بعد حين، مجرد معنى ترى كذا عقلك يضرب يفكر. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون عنده أمر التسليم وأمر حسن الظن بالمسلمين حتى يستطيع أن ينخلع من فكرة الخوارج. ويمكن الفكرة دي قائمة يعني مش معناها الفكرة بالهم الذي بالقائد، يعني ليس الخروج بمعنى الفكرة أبدا، مجرد بعقل الإنسان الضحك القاصر يأتي بأشياء يحكم عليها وتصبح عنده أصل، فيضطرب إلى الخروج النفسي، يشعر أنه كأنه في سجن ضيق اعتراض لما وكيف ولماذا إلى آخره، حتى يتسنى له بعد هذا يشقشق ويبدأ الخروج. والخروج قد يكون من فئة قليلة وفئة كثيرة، وعلى مر الزمان يعني وقع فتن عظام بسبب هذا الفكر الضحك. بالنسبة للفكر هذا أصحابه يعظمون العبادة، يعني عندهم خلل في الفكر، فيضبط هذا الفكر بأنه لازم يكون له قواعد وله أساسيات. من هذه القواعد تعظيم العبادة، يعني لابد أن يقنع نفسه أنه صح، فبيعظم العبادة جدا جدا جدا. ولكن ليس لهم وصفهم بأوصاف أنهم يقرؤون القرآن، لهم في القرآن اجتهاد عظيم جدا، يقرؤون القرآن ولكن لا يجاوز تراقيه، يعني يدك كده يراه مستمر للنهار قارئ قرآن قرآن قرآن قرآن ولكن ما عرفش عرفش، لا يجاوز تراقيه. يحفر أحدكم صلاته مع صلاته، تجد في العبادات ما شاء الله وصل بهم الحال إلى التفرح.